يجوز أن أدعو على من ظلمني؟ نعم، على العبد أن يستغيث بربه وأن يدعو على الإنسان الذي ظلمه، لا حرج ولا بأس. وإن كان أهل الورع والتقوى كإمامنا وشيخنا أحمد بن حنبل وغيره يقولون ندعو له بالهداية. ونموذج سريع، إمام أحمد يوم جلد في فتنة خلق القرآن وقوة وثباته على الحق، ابنه يقول بعد إغمائه، الله أكبر، إغماء تأخذه يقول له: ألا تدعو على هؤلاء الظلمة؟ قال: سأفعل يا بني. ثم وقف والكل وقف خلفه ليؤمنوا، فقال: اللهم إن كانوا ظالمين لي فإني قد تصدقت عليهم بعرضي. الله، انظر الورع والتقوى. وإن كنت ظالما وأنا السبب اللي أنا فيه الآن فاعف عني واغفر لي. يا سلام، الله. هل